أنعمتني برشادي أخرجتني عن مرادي أنعمتني برشادي بينها صار فؤادي أشرقت شمس التبالي بينها صار فؤادي أشرقت شمس سين حالي جئت للشيخ المداني.